الليسته اللي معايا بس اللي طلعوا قبل كده. واسميهم معايا كمان. لوحه الشرف. انت دخلت حد ليه يا ابني؟ هو عايز يدخل احمد دخلوه. واحد طالع اهو. اتفضل. كله متسجين. حد دخلك؟ حد دخلك اصلا؟ جيب لي اسمك. جيب لي اسمك. تعالى. هناخد النهارده صفحه واحده من خط كامل. الصفحه دي او الموضوع ده اسمه دورة حياة المنتج. دورة حياة المنتجات. عندنا حاجة اسمها دورة حياة المنتجات. أنا مش هديها لك لأنك هتدخلها في كذا حتة، وإن شاء الله هتبقى عارفها بعدين، إنما هي مبتدأة كده. لكن مهمة عندنا في حاجة واحدة، أن السلعة زي أي كائن حي، تنشأ ثم تترعرع وتنضج وتتدهور وتضمحل تختفي. يعني بتمر بنفس دورات حياة الإنسان. وبقول لحضراتكم في سلع كتير علشان بس بتعيش أكتر من 100 سنة، ففي أجيال يحسوا إنها ما انتهتش. لكن تعالوا قولوا لي الطربوش. الطربوش انتهى في الخمسينات وفضل في مصر من أيام العثمانيين والمماليك. فضل 150 سنة. ففي ناس عرفوا ان الطربوش سلعه لا تنتهي ابدا انتهت. ففي سلع كتير بتبدا وتنتهي، او كل السلع تقريبا في الاجل الطويل بتنتهي. نعم. هنا في محور رأسي ومحور أسفي الأرباح، وهنا في المبيعات. عندنا المراحل الأربعة اللي بتمر بيها. المرحلة الأولى اسمها مرحلة التقديم، يعني أنا بقدم السلع. والمرحلة الثانية النمو، والمرحلة الثالثة اسمها النضج، والمرحلة الرابعة الأخيرة التدهور والاضمحلال. ده الصفر وبتزيد التكاليف لفوق، وده الصفر وبتزيد المبيعات كده. أول ما السلعة بتتقدم بتبدأ من الصفر، يعني ما كانتش لسه موجودة في السوق. تناصبها في السوق صفر، وبعدين تبتدي تزيد بالشكل ده كده إلى قبل مرحلة انتهاء النطق. تبتدي تنزل لغاية ما تضمحل وتختفي. ده إيه ده؟ ده المبيعات. انما الارباح في مرحله الصفر مفيش ارباح، وبالتالي ويمكن طول مرحله التقديم مفيش ارباح. تبتدي من امتى مرحله الارباح؟ في مرحله النمو. فبتطلع وتبتدي تطلع من هنا وتنزل بنفس الكيرف بتاع المبيعات. دي اسمها الارباح. وبالتالي لما تضمحل بتتوقف، مفيش بقى مبيعات ساعتها. يبقى انا عايزك تبقى عارف مراحل دورة حياة المنتجات. دي دورة حياة المدة لأربع مراحل، آخرهم إنها تختفي باختفاء، مش بس ظهورها وأرباحها. بس تلاحظ أن الخط بتاع الأرباح أدنى أو أقل أسفل خط الإيه؟ المبيعات. المبيعات بيبتدي من عند الصفر، لكن هو بيبتدي من بداية المرحلة الثانية. ده هي الخلفية الوحيدة في الرسم. فبقى يقعد يرمش بقى ومش فاهم حاجة، يروح مركب ده على ده ونزل كده أي حاجة. ده كده طبعاً أنت جاي مش فاهم. اللي احنا بنفهمه مرة تانية، نبدأ من الصفر ونمشي بالزيادة قبل اكتمال مرحلة النضج، تنزل المبيعات. مع نزول المبيعات تبتدي نزول الأرباح أيضا، لكن الأرباح تبقى من بعد بداية المرحلة الثانية وهي النمو، وبالتالي تمشي تحت خط المبيعات وتنزل معاه. والاثنين يختلفوا مع بعض. هذا هو المطلوب من حضرتك تعرفه في فصل كام؟ اسمه نعم. يعني ده صح؟ امال نعمل ايه بقى؟ يا جماعه احنا قلنا لو سمحتوا ما حدش يجيب اطفال معاه، وفي مجلس الكليه وعميد الكليه السنه اللي فاتت اللي قالها طلع قرار على باب الكليه ممنوع التحاق اطفال. انا لا يمكن اتصور طفل زي ده يقعد بالثلاث سنين يقعد ساكت ساعه ونص، ده تعذيب. يا جماعه اللي مش قادر يحضر المحاضره ده سبب كافي واولى انه ما يحضرش. حرام عليك، مش انت تابع ابني؟ يعني ده ينفع؟ ده ينفع يعني؟ ينفع طفل معايا؟ احنا بنعذبه؟ الحاجة الثانية، الحاجة الثانية حاجة موضوع اسمه حماية البستان. حماية البستان، حضراتكم عارفين دلوقتي إن في جمعية محترمة في مصر اسمها جمعية حماية البستان، تستطيع أنت كمستهلك إنك تكون أحد المتعاملين معاها إذا وقع عليك غصن أو ظلم أو غش من أي بائع اشتريت منه، ومعروف أرقامها، وبس كل اللي عليك يكون معاك هو دليل التعامل، يعني فاتورة، إيصال، أي حاجة، لأن كلهم بلا استثناء لما بيروح مكتوب الاهتمام المستهلك معاك يقول له ولا عارف ولا ايه، اكيد هو تايه بس مش هيك. فطبعا مش هيفهمه الا الايثار او الفطور. بدون الفاتوره ما تعينش انت بقى على حمايه المستهلك ان هو ما ساعدكش. هذا الموضوع حصل في مصر، ويمكن اتاكد من شهرين طلع القانون لتقويض قانون حمايه المستهلك. وأول دولة عملت حماية المستهلك في الدول العربية كانت الشقيقة الكويت. الكويت بعد استقلالها بسنتين، يعني سنة حوالي 63 أو 64، عملت إدارة اسمها إدارة حماية المستهلك. وحماية المستهلك ده موضوع مهم جدا، في ناس كتير سمعت ماجستير ودكتوراه فيه زي كده. احنا مش قلنا يا ماما ما تقربيش من مكانك ودي روح حته ثانيه؟ مش قلنا كده يا ماما؟ حد قومك يعني؟ حد قومك؟ انا زهقان لي كده، زهقان لي كده سيد، كنت بروق يا عم. عندنا بقى الحمايه بتاعت المستهلك انواع ومستويات. النوع الأول من الحماية حماية إجبارية، يعني غصب عنك تحكيم. إزاي؟ يعني حماية من الحكومة، حكوميه. هو طلع قوانين تلزمك في حمايتك. حتى لو انت عايز تشتري المش اللي فيه دود يمنعوه بل يجرموه انك تشتري حاجات بايظه. لو انت اتدخلت ومش عايز ناخد في العربيه البوظ الراجل البياع بتبقى انت متهم لانك بتعوض الدوله على اداه دوره. دوره ده تأميني كمتهم. يبقى اول نوع من انواع الحمايه حمايه البريه عن المتهم اللي هو اللي هيتظلم حتى لو هو مش عايز حمايه. نقول له غصب عنك تحميه. ونحميك اجباري ازاي؟ نمنع الناس اللي تحت السلم اللي بيصنعوا اناديب البوتجاز الصغيره اللي بتقعد الاسر الفقيره على القضيه ولا على الارض وبيفرقع في وشها وهم بياكلوا. لان بتبقى معموله بالازير يعني بتتلحم بكلام عبط كده بلدي قوي مش تحت ضغط ولا حاجه مش في مصانع. بيجي واحد حداد يروح مديها شويه لحم كده على قد هو فاهم هو. فطبعا بتفرع في جو الحراره خاصه في الصيف. دي حمايه برضه اجباريه حتى لو هم مش عايزين ناذي الراجل لازم ناذيه. يبقى اذا الحمايه الاولى حمايه اجباريه حتى ولو لم يكن المستهلك عايز حمايه. ده على مستوى الحكومه من خلال ايه؟ الادوات. الادوات القوانين واللوائح. قوانين في حاجه اسمها قانون حمايه المستهلك معمول به في مصر وقانون محترم وكل فتره بيتوسع. لان الناس زمان حضرتك ما بتشوفوش دلوقتي ورقه كده مكتوبه ورا الراجل البياع البضاعه المباعة لا تراد ولا تستهلك. دي جريمه فيها 6 شهور حبس. لو قرار 3 سنين جريمه لو علقها بس حتى لو بطبقها ياخد 3 شهور حبس او 3 سنين لو تعالى. بقول لحضراتكم ده اول نوع من الحمايه. الحمايه الثانيه اختياريه. يعني ايه اختياريه؟ يعني البائعين والمنتجين بيتفقوا مع بعض انهم يحموا المستهلك. ليه بقى؟ اشمعنى يعني؟ ده هم الاعداء. لا مش اعداء. لو في انا منتج او تاجر محترم بدفع ضرائب للدوله وفاتح مصنع يبقى انا بدي حق الدوله. انا من حقي على الدوله انها تحميني من الناس اللي بيسوقوا اليه. انا بنتج ادويه وهم بيجيبوا من الزباله عبوات الادويه ويحطوها اي دقيق ولا قمح ولا اي حاجه ويقولوا دي الاغراض. يبقى انا من حقي ان الدوله تحميني وانا كمان من خلال غرفه التجاره واتحاد الصناعات. دي غرف التجاره واتحاد الصناعات. في اتحاد الصناعات المعدنيه، في اتحاد الصناعات الهندسيه، في اتحاد صناعات كذا المنتجين. وبالنسبه للتجار غرف التجاره باب اللوم في غرف العامه للتجاره. فالغرف ديت بيجتمع الناس المحترمين فيها من الغرفه ويقولوا عايزين ندي للحكومه مشروع قانون اللي يعمل كذا لازم يعمله بالمواصفات اللي ما يعملهاش يجرب. يبقى مين اللي بيعمل الكلام ده؟ الرجال الاعمال. مين هم رجال الاعمال؟ يا اما منتجين او تجار. اما منتج او تاجر. طب من خلال ايه بقى؟ بيعملوا بينهم وبين بعض حاجه اسمها ميثاق شرف. يحطوا هم ميثاق الشرف دول اللي هم عايزين يعملوه ويدوه للحكومه، الحكومه تمضي عليه بقى قانون ينفذه. طب مين بقى اللي هيتطفل على هذا المشروع على النطاق؟ الجماعه بقى اللي تحت السن هم اللي هيعملوا الحاجات دي مخالفه. يعني مثلا ابسط حاجه اكياس السودا لا توضع فيها اي اجهزه الأنزية ملهاش قشرة. يعني مثلا زي التفاح لما بتاكله قشره بينما من الطعام بتقشره. التفاح أخضر لو اتحط فيه أسود لفترة ما قصدها في الحرب لازم يعمل فرقانة. وانت وحظك وجسمك عنده مناعة قبل وهكذا. ولو انت فتحت الكيس وليه بيخلوه اسود؟ عشان مش بيبان فيه الفقاقيع اللي انت ممكن تشوفها لو كان ازرق او ابيض. لو هو بقى لانها مش بلاستيك خالص، ده مضاد، يعني مدورينه بتاع زباله وحطوفه باحسن لون، لون اسود عشان ما يبانش. وهو مبرم على نوم استخدام هذا كده. السيء برضه فيه في الحاجات اللي زي كده ان يلف لك اي حاجه في ورق جرايد، لان ورق جرايد فيه الطباعه، ماده الطباعه ممكن تسرطن. فالكلام ده كله المفروض هم بيعملوه في نطاق شرعي ويودوه للحكومه، لان هم بقى عليه اربع سنين قبل بالظبط. النوع الثاني حماية ذاتية. ذاتية يعني ايه ذاتية؟ يعني انت يا مستهلك احمي نفسك. المستهلك نفسه هو اللي يحمي نفسه. ازاي؟ انك تساعد في الابلاغ عن المخالفين، وانك ما تحكمهمش، وانك انت تعرف حقوقك وتطالب بيها. مش تقول مش مشكلة 5 جنيه، المشكلة في المخالفة ذاتها. يبقى إذا ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمستهلك ذاته. ده عن طريق التوعية. يبقى إذا دي المنظومة بتاعت حماية المستهلك. دي منظومة حماية المستهلك. إزاي نعمل حماية للمستهلك؟ طب وإيه هي القصة بقى بتاعت حماية المستهلك؟ إيه قصتها؟ قصتها يا سادة إن في دولة اسمها أمريكا. طبعاً عارفين حضراتكم إن أمريكا دي هي أكبر دولة رأسمالية، يعني الكبير ما بيلحقش الصغير، وكل واحد بيتعايش بفلوس. عظيم جداً. فهم عاشوا على كده ومقتنعين بكده. فجالهم واحد عرب الأصل بس لبناني الجنسية سابقاً، أبوه هو اللبناني وهو اتولد في امريكا، اسمه ران نادر. ران في نادر ده هو اهم شخصيه في حمايه المستهلك في العالم. هو عايش في هناك، عايش وبيترشح لرئاسه الجمهوريه في امريكا مع كل الناس، وبيطلع التالي. حضراتكم عارفين مين الاول ومين التالت مع الجمهوريين والديمقراطيين. فهو يطلع التالي. بس ميزته ايه بقى؟ انه لا يقبل اي مساعدات من رجال الاعمال. مفيش رئيس امريكي بينجح الا بمساعدات رجال الاعمال عشان الحمله تكون كبيره. هو يرفض وبياخد 14% اللي هم 250 مليون، يعني حوالي 200 يعني حوالي كام؟ يعني 25 او اكثر مليون، يعني حوالي 20 مليون. بجهده باسمه. ايه بقى قصه رأس نادر؟ فضل يقول يا جماعه احنا عندنا قناه التسويق عباره عن منتج وتاجر تجزئه، وتاجر جمله قصدي، وتاجر تجزئه ومستهلك. دول المنتجين عندهم غرف التجاره، غرف الصناعه. والتجار الجمله والتجزئه عندهم غرف التجاره. الوحيد الغلبان هو المستهلك، رغم ان عدده اكبر بكتير من دول، وهو اللي باستمرار يتنهد. فقال يا جماعه انا بقول لكم ان المستهلك الغلبان ده لابد من حمايته. حمايه ايه؟ حمايه حقوقه اللي هي حقوق المستهلك. ما هي حقوق المستهلك؟ اول حاجه قالها رأس نادر بالانجليزي رايت تو سيفتي، الحق في الامان. في الامان سيفتي، يعني انا يبقى حقي ان انا ابقى امن ضد انفسك وتجاهل اللي بتتبع وضد الدواء اللي ما بيعملش اي مفعول او بيموت في احوال معينه او الى اخره، او ان انا اشتري حاجه وبعد شويه الاقيها مفتوحه او مقصوره وهي كانت ملعوب فيها قبل كده، يبقى كل ده اسمه حق في الامان. الحق الثاني في ان يعلم، to learn، right to learn، انه يعلم. يعني ايه يعلم؟ يعني لو انا عملت ازاله الميه ديت لازم اكتب عليها زي ما حضراتكم بتشوفوا الكسائر بتاعت الميه الطبيعيه، ان الكالسيوم نسبته كام في الالف والبوتاسيوم كام في الميه وما الى اخره. الكلام ده كله يبقى لابد ان اعرف. ليه بقى؟ لو اعرف ان الجسم بيتكون خصوات في الكالسيوم ما اشتريش النوع اللي الكالسيوم فيها عالي وهكذا. اذا الحق في ان يعلم ان انا اعمل له ليبل ورقه تتحط او نشره تتحط تقول له ان ده اداه كذا وعيبه كذا، او اتحط فين، او يتعمل في مكان قد ايه، او ما يحطوش تحت حراره اكتر من ايه، او الى اخره. حق ان يعلم. اهم من ده ان يستمع اليه. أن يستمع إليه. يعني إيه أن يستمع إليه؟ يعني ألاقي حد بيضرب بنمرة 19 5 3 8 أقدر أنا أرد عليه، يرد عليا، يرد عليا مش بس كده وينبهني، لأن أنا مش معقول أتبلى على حد من رجال الأعمال عشان مزاجي يعني. خاصة إن أنا معايا فاتورة ومعايا الجسم الجريمة موجود. يبقى اذا الحق في ان يستمع اليه. الحق الاخير بتاع راس نادر في ان يختار. يختار يعني ايه؟ يعني واحد يقول لي لو انت عايز الميكروفون ده خد معاك القلم ده، عشان القلم ده فيه موار ومحدش عايز يشتريه ومفيش ميكروفونات. فبعض التجار يقول عايز سكر تاخد شاي تاخده كامل كبير. يا عم مش عايز شاي، يقول لك ايه تاخد ده يبقى جاي. اهو ده ممنوع. انه لابد ان يختار. يبقى اذا ما اقدرش اعمل ده تحميل ان دي معاني والا لا. او يقفلهم لك كلهم دسته. طب انا عايز اثنين بس، لا ما فيش عندنا اثنين. يا تاخد دسته يا بلاش. كل ده ضد حياته الممتازه. هذا الكلام لما انا عملته في رساله الدكتوراه قلت يا جماعه الكلام ده ينفع قوي في امريكا والدول المتقدمه، ولكن احنا في الدول الثانيه الغلبان زينا دي. شوفوا انتوا الاثنين عيالكم نايمين ازاي. لو سمحت محدش يخش بعد كده بطفل رضيع او دون سن الوعي. انتوا الاثنين لو بتشوفوا واحده نايم وواحده بتضايق انه قاعد القعده اللي هنبتها، حرام عليكم والله حرام. أنا هقول للمكتب العميد هذا الكلام اللي قلته من ده. ده كان الأمن ممنوع حتى يخش في الطب. يعني الله يشوف وراه من هو 60 ده سن في السكوت ده. الحق اللي أنا بقول لحضراتكم عليه حق في وجود السلع. يعني اصلا تبقى موجوده. الاصلا تبقى موجوده مش مستمع. طبعا هو عندهم ما فيش حاجه اسمها مش موجود. لكن احنا عندنا يجب ان يتقدم هذا الحق ويصبح الحق رقم واحد. لازم نتقدم على الاربعه التانية. طبعا الاربعه مطلوبين. لكن قبلهم في الدول الناميه الحق في وجود السلع. افرض انا كان عندي مرض ما ونازل اشتري من الصيدليه يقول لي لا الدواء مش موجود، مش موجود خالص. يبقى لا ينفعني الامان ولا ان يعلم ولا يستمع اليه ولا الكلام ده. ده هو مش موجود من اصله. يبقى اذا يا جماعه هم اربع حقوق قالهم مرارة نادر. على فكره هو اللي قال لي في الدنيا ليه؟ لما سجنوه جه واحد رئيس امريكي سنة 61 اسمه جون كينيدي. قال أنا مصدقك يا رب، أنا مصدقك. وراح واخد البول اللي هو طلعها وحطها للكونجرس الأمريكي. عمل الكونجرس حاجة اسمها إعلان حقوق المستهلك. زي حقوق المستهلك. إعلان بولس المستهلك. دي كانت أمريكية. أصبحت الآن عالمية. البول دي أصبحت عالمية. العالم كله محترف يقول لأربعة في مصر. مارك نادر كان كلام مفهوم. إن دي قوة، مفيش إنسان يستغنى عن القوة الخمسة وهو نادر السنة. طبعا دول نادر، لكن في دول بتاعتهم أربع قوة. فبقول لك أربع بس القصة إيه؟ عشان تعرفوا إن الكلام ده التسويق عموما مادة ممتعة، لأنها بتقول لك إيه اللي بيحصل؟ مش بيتكلم بوصية. عرفت الراجل ده اللي حصل. بالفعل ولغايه دلوقتي في ناس في دول بتتكلم ما عندهاش حقوق انسان. حقوق الانسان على الاطلاق ما عرفوش عنها. بدليل ان احنا لغايه قريب كان عندنا اليافطه لا ترد ولا تستخدم. خلصوا. يبقى اثر على الخمسه لا ترد ولا تستخدم. نيجي بقى بعد كده ايه هي السلوكيات المستهلك. على فكره انا بكتبه هنا بس وقرر عليكم في اي جزء. ايه العوامل المؤثره على سلوك المستهلك؟ العوامل المؤثره على سلوك المستهلك. طب انا لقيت قبل كده شويه كلام اسمها سلوك المستهلك وسبل حمايته وشويه كلام كتير كده. كل الكلام اللي احنا مش بنكتب عنوانه على البروجيكتور غير مطلوب من حضرتك. غير مطلوب من حضرتك. ايه بقى؟ العوامل اللي بتؤثر في السلوك. انا لما انزل السوق وانت معايا انا سلوكي غير سلوكك وانت سلوكك غير سلوك الباص. وده على ايه؟ اول حاجه متوسط دخل الفرد. انا معايا كام؟ بلاش افكار. انا معايا مبلغ لا. فانت جاي تجيب الطماطم 16 انا لا انا عايز 10 يعني ايه اهو. طب ده مخطوطه مش مشكله اراعيها واخبرني مكتوب. يبقى اذا متوسط دخل الفرد يؤثر على مستوى التلقينات. ليه بقى يا جماعه؟ الدخل بتاع الفرد بيتحكم في كذا حاجه. أولا في مناطق السكن. أنا عشان الدخل قليل ساكن في منطقة متواضعة عظيمة. طب وإيه المناطق المتواضعة؟ المناطق بتاعتها قديمة ومتهالكة. يعني أنا معرض لأخطار كمستهلك أكثر من اللي عايشين في المناطق الأولى. الحاجة الثانية عشان متوسط الدخل قليل فانا بميل الى الانزال. خد بالك اللفظ ده المالئه اللي بتملى البطن مش اللي بتغذي. اللي بتملى المالئه زي الكشك زي الفول زي البطاطس زي الباذنجان. دي بتخش في البطن بتبني وبتكبر. لما تكبر انا كده شبعت. لكن اتغذيت فما بقدرش اقرب بقى للحاجات الاكثر سعر عالي، لا بس غالي عليها. الحاجه الاخرى ان اصلا في متلازمه بتاعت الفقر هي اسمها المرض. وبالتالي انا مريض ومش قادر اوصل كمان في نفس الوقت. اذا انا بجيب مرض. وكمان متوسط دخل الفقر غالبا لما يكون قليل التعليم بتاعه ضعيف. يبقى المتلازمه الثلاثيه الفقر والجهل والبطر. طب والتعليم الضعيف بيعمل ايه؟ ما عنديش وعي. فحد يضحك عليا من المنتجين او الموزعين ما بقول له الله يسامحك واسيبك. او ان انا معذور قوي، فيقول لي هديك جنيه برضه جنيه، يقول قول له عشان انا مش لاقي اخر، فيدخلني السجن او يعرضني لاي مشكله. يبقى اذا متوسط دخل الفرد ده، متوسط دخل الفرد بيدخلني في مشاكل كتير، سياسيه وتعليميه ومرافقيه، وانا كمان ساكن في المنطقه كمان اللي فيها كل ده. يبقى اذا ده اول حاجه. الحاجه الثانيه التعليم. التعليم يا جماعه نقص ايه في احتياج الاستاذ او السلوك الواعي الرقمي لذلك. الوعي، انا ما يهمنيش نوع التعليم، انك صيدله ولا كيمياء ولا هندسه ولا اداب. احنا بنتكلم على مستوى التعليم. لو انت وصلت للمستوى بتاع العالي زي حضرتك كده ان شاء الله، يبقى كده اعلى من المتوسط اللي هو الدكتوراه. يبقى كده ما يهمنيش بقى كده فين. انا ما يهمنيش النوعيه، يهمني المستوى. كل ما الواحد مستوى تعليمه عالي، كل ما بقى منطقي، وبالتالي ما بيبقاش عرضه للدوافع الهوائيه اللي سميناها العاطفيه. سميناها قرار في عقليه وعاطفيه. العاطفيه يعني انا بحب ده، بحبه ليه؟ بحبه قوي. فبتشتريه وانت بتقدر او مش معاك، مش بتشتري، دخلت الدوافع. يبقى اذا التعليم ده. وبعدين ثالث حاجه شخصيه. يعني ايه شخصيه؟ ممكن اثنين اخوات شقق وتوأم والاثنين بيتكلموا عن بعض. بيتكلموا عن بعض ايه؟ نفسيا. يعني. واحد بيحب الاحمر، ده بيحب الاسود. ده بيحب القرود، ده ما بيحبش القرود. هو بقى ايه؟ خلق ربنا كده. دي من الناحيه الشخصيه. زائد خلق الخبره، انا لفيت العالم كله. انا اخوتي التوأم ما لفتش، وبالتالي ما اعرفش حاجه عن الدنيا. فانا بشد رغم ان احنا الاثنين سن واحد. او انا اصغر حد، لكن بتشوف لان الخبره الشخصيه مش موجوده عندي. وبعدين الطبقه، كل ما الطبقه الاجتماعيه كانت مختلفه، كل ما شخصيتك بتميل الى الطبقه اللي انت نشات فيها. لو اجتماعيه مرتفعه، انت بتحب ما تعملش بعض الاعمال وما تشتريش بعض الاشياء، لان دي مش من حياتك. بينما واحد تاني يقول لا اشتري اي حاجه طالما انا محتاجها، ما تفرقش معايا. يبقى اذا برضه دي تفرق. وبعدين في حاجه بقى المهنه. ساعات مهنتك بتخليك يبقى سلوكياتك الشرائيه مختلفه. يعني انا نفسي اشتري مثلا سندوتش فول وامشي في الشارع اكله. هفتني نفسي كده، ما ينفعش. عيب تبقى لابس مش عارف ايه، وعندي مش عارف ايه، ما ينفعش. يبقى المهنه منعتك. يبقى اذا بيتاثر سلوكك بالنواحي الشخصيه. وانا شرحت يعني ايه الشخصيه؟ خمس ست حاجات. ده لابد ان انت تبقى عنه. ايضا التعود. يعني ايه التعود؟ يعني غالبا يا جماعه الواحد لما يشتري شيء معين ويلاقيه كويس وريحه او نفعه بيكرر شراءه. وكمان انا لما اشتري من محل معين حاجه والاقيها كويسه بعتبر ان المحل هو اللي كويس، بروح اشتري منه برضه. بل بقترض نفس البياع اللي بعني واقول له هات. يبقى التعود ده مهم جدا. علشان ايه؟ عشان تحصل على الاهتمام. على فكره بنعملها غريزيه، يعني بالغريزه كده. رحت لفلان اشتريته كويس وبيقابلني كويس، اشتري منه كل مره. مع انه مش احسن سعر وفي احسن منه، لكن انا اتعودت خلاص عشان بحس معاه بالامان. يبقى اذا ده التعود. في التعود بقى الضار، ان احنا اتعودنا في شم النسيم ناكل الاسماك المعفنه. ده التعفن يا جماعه على فطر فيه هو كل الحكايه اللي بيحطوه في عسل معين لفترة ما. لو زادت يعمل تسبب. لو واحد محترف هيعرف يعمله قد ايه ويطلعه. يبقى ايه معقد بدل ما هو معقد. يبقى في الحاله دي طعمه جميل واكتر منها ينوع. طب نعرف منين بقى الضوء كله فين؟ تمام. يبقى التعود برضو ده فيما بعد ساعه. طيب عايزين نعرف ايه هي الخصائص المستهلك في مصر. انا ما قلتش المستهلك المصري. لاحظوا العنوان مكتوب مكتوبوش المستهلك المصري، في المستهلك في مصر. يعني معنى ذلك لو في واحد اجنبي عاش معانا 10 20 سنه هنا هيتطبع معانا. في واحد مش فاكر اسمه صاحبي اجنبي عايش في مصر بقاله اكتر من 40 سنه. صفر يعني قاعد في حته شعبيه 100%. فعلشان كده هو كانه مصر وبيتكلم كويس جدا وبيقول حته شعبيه وجميل قوي. المهم الخصائص في مصر مش الخصائص المختلف المصري، لا لا عايش في مصر المختلف في مصر. زي ما المصريين اللي بيعيشوا في الخليج مده طويله بيرجعوا معاهم انماط استهلاك الخليج، نفس الانماط ينزل كل يوم خميس ويجيب اكل الاسبوع ويجيب مش عارف ايه وينزلوا مع بعض اسر كده. هو عشان كده فهو متعود نمط اسمه نموذج استهلاك، نمط استهلاك. فالخصائص غير المختلف في مصر، اول حاجه انخفاض داخل الفرد. انخفاض داخل الفرد ده يميز ده الخصائص المختلفه للفرد. انخفاض داخل الفرد يا سيد. طبعا الانخفاض هنا العائد قسم الناس الى ثلاث فئات من الداخل. احنا في نهايه الفئه الثانيه الفرد، احنا في نهايه الفئه الثانيه. يعني الفئه الثالثه مجاعه، الحمد لله ما عندناش مجاعه، لكن عندنا شويه فقر مش قليلين هنقولهم بعد كده. انما العالم الاول اللي في اوروبا وفي امريكا وكده دول المرحله الترفيه. هنقول حاله دلوقتي اذا الانخفاض داخل الفرد يعود المستهلك عن انه اولا يعي امور، رقم اثنين يحصل عليه الحاجه الثانيه النزوع للمدن. الريف الصعيد بيجوا غالبيتهم بيجوا القاهره واسكندريه والعواصم. ليه؟ علشان الخدمات العامه كويسه وبالتالي بيستريحوا لما يجوا هنا، او حد بيجي تجديد او يجي زياره ثانيه بيلاقيها مريحه يروح بيها عياله بعدين. طبعا بيقعدوا في منطقه بسيطه قوي بحيث انه ما بيتكلمش. لكن في انا عم في المرافق اذا طب ده بيعمل ايه؟ يخلي الحي الواحد فيه انماط كتير معيشيه. طب وايه يعني؟ ده كده معناه ان انا اضحك على حد منهم. برضه في اولاد هناك ورا الارض ماشيه يعني. تبع مين يا ماما البنت دي؟ تبع مين يا ماما؟ لا كده ظاهره غبيه. حدش خايف على العلم اللي بتاعكم؟ يا جماعه اطفال النزوح للمدن ده بيخلي تباين في اطمار الاستهلاك. يعني لما تاكلوا عماره واحده مختلفين عن بعض في مواعيد وانواع الاكل اللي بياكلوه وطريقه الفسح وكل حاجه كل حاجه. انا عارف نشرح الكلام ده. طب وده بيأثر في ايه؟ ان انا لقيت في اي حته بفتح عليهم في اي حته لانهم مختلفين عن بعض. ان ما كانش واحده هيضحك عليه الثاني هيضحك. يبقى المنطق الحاجة الأخرى زيادة نسبة الأمية. حضراتكم يا جماعة عارفين إن الأمية في مصر لا زالت بخير. يعني في حوالي فوق ال 25 قول 24% يعني 24 مليون ما بيعرفوش يحطوا القمر. وطبعا حضراتكم عارفين إن سنة 2000 تعريف الـ الكمية هي لما اليابان تكفر اليابان بيقولوا دي كمية هي واحد ما عارفش البيوت. احنا بقى ما عارفش اصلا البيوت. خد الخير هذا هو التعليم. يعني احنا تجاوزنا كبشرية مرحلة البيت العموم. يفترض ان كل طفل تم تعليمه على الاقل يفك القفص. انما احنا يبقى الكمية بتؤدي الى عدم الوعي زي ما قلنا التعلم. عدم الوعي، مفيش وعي بقى. مش بس مفيش وعي، وانا ما اقدرش اخطط بالاعلانات المكتوبة. امال ازاي؟ لازم بالود، عشان انت بتفهم بودنك بقى. طب وايه يعني؟ يبقى تكلفة عالية. يبقى لازم تلفزيون مش راديو. مش جورنال. ولا جنب. وطبعا دي كلها اغلى. زائد ان انت خساره فيك الاعلان، لان انت كده كده هتشتري انك ما تعرفش حاجه. كل ده هيقترب السوق نتيجه الكلام. يبقى الاميه ترتفع. طبعا الاميه في مصر نسبتها العامه دي، لكن نسبتها في النساء اكتر. ما حدش يبص لنا في ان احنا في القاهره في العباسيه او في مصر الجديده ومدينه نصر. هذا الكلام بص واضح كده تلاقي 10 12 قريه فوقش واحد يروح الفرع. لما بيجي له جواب بيتلموا عليه. يعني عشان يقول لهم مثلا انا بقول للحضرات انا كان ليا ابن خالي صغير وبقول له يا ابني ازاي لقيت تجربه الجين موجوده عنده في الكتاب. لما كان في الكتاب بقول له ازاي تكتب يا ماما ما ينفعش كده يا ماما قلت اقعدي بقى اقعدي كملي وما تجيش تاني. اقعدي كملي وما تجيش تاني. والله ما في ده. والله العظيم. والله لما تكون المحاضرة دي فيها الامتحان. والله ما في. أنا مش كده أروح أطفال يا حبيبي. اقعد أنت مالكش دعوة. اقعد أنت مالكش دعوة. اقعد أنت مالكش دعوة. يعني ايه سلع الاسره؟ يعني السلع اللي منها وحده واحده زي التلفزيون، الغساله، الثلاجه، اللي بيت الاسر بيبقى فيها وحده واحده، هي اللي بتقول نوعها ايه وشكلها ايه وحجمها كام. وبالتالي كلمه مقرره للشراء اهم حاجه، لان غالبا السلع الثقيله دي بيروح يجيبها الراجل، ولكن معاه اوردر يجيب كل حاجه، يجيب كام قدم لون ايه مش عارف ايه ولا. وبالتالي انا ما يهمنيش الراجل، انا يهمني مين؟ مقرر الشراء وهي المرأة. عشان كده تلاقوا معظم الاعلانات، انا بكلم ده يا جماعه، انا خلاص معظم الاعلانات بتوجه الى المرأة وليس الى الرجل. بعملها بقى يعني ايه بعملها؟ يعني بالعاطفية وبالألوان وبالحركة وبكل حاجة تلفت انتباهي، لأنها بتشتري بالعاطفة. يبقى مش هقول لها شوف السعر كام وشوف السعر كام، لا يعني اقلب الكلام مش هتلفت، لكن أنا اللي هيهمني الكلام. يبقى أنا بأثر عليها من خلال ما يحركها من دوافع، الدوافع العاطفية. يبقى كده اشتغل عليها بقى الدوافع، الشكل واللون والحجم والضرات والريحه، دول العاطفيه. الحاجه الثالثه المصريين، تزايد المصريين بالخارج. يعني انت لما ايه علاقه بالتسويق كمان ده مهم جدا. كل من يرحل عن الوطن، على فكره يا جماعه مصر من الدول ذات الانهار، يعني عندنا بحر كبير، ومعظم الدول ذات الانهار غير شعبها غير ميال الى الهجره، غير ميال اي شعب اي بلد فيها انهار الا المهين هم اللي شدوا على الطاقه. فيعني نقعد حوالين النيل ونعيش ونشرب منه وناكل بس، والشريط بتاعنا 5% من المساحه، 95% من السكان حوالين النيل، طول عمرنا كده. فكرنا في الهجرة بعد الستينات، وبالتالي هناك مش أقل من 12 و 15 مليون مصري مهاجر للخارج. بس ميزة المصريين أنهم يهاجروا، غالبيتهم بيهاجروا مؤقتا، يعني يحب يموت في مصر أو يتسجن. وبالتالي المصريين في الخارج يهمنا من الكلام ده كله إيه بقى؟ حاجة اسمها أنماط الاستهلاك. بيجوا الناس ديت معاهم انماط استهلاك تشابه الانماط اللي عاشوا فيها الناس. تعالي يا ماما، تعالي انت مستمعين وانا بقول اللي معاه اي حاجه. انا بقول لك صدقك قبل ما ابدا المحاضره، انت سمعتيني ولا لا؟ سمعتيني يعني ما تقدرش عليكي، يعني العذر اللي في ايدك ده ما تقدرش عليكي، ده هو اهم عذر اللي انا قلته. معلش يا اسطى مش مصروفه كتير. لايف بروتين والاستكان. مين الكابتن؟ يا احمد عزيز. يا ريس. يا ريس. الله العظيم حرام. اخر حاجه الميل لتفضيل، ده بقى بتخيل فيها المصريين او المستهلك في مصر، الميل لتفضيل الانماط والماركات الاجنبيه. المصريين بيحبوا يبقى اللي بيشتروه يكون له طابع اجنبي، سواء كانت الماركه معقوله يعني مثلا ده البسكوت ده ايه؟ فاشل ده واحد شويه، يعني ايه فاشل؟ لكن اسمه لوكس يبقى حلو قوي. لوكس حلو قوي. عشان واخد مسمى اجنبي. طبعا ده نتيجه زمن الاستعمار الطويل اللي مرت بيها مصر. فاحنا عندنا اعتقاد ان الاجانب احسن من كده. وبالتالي ضمن علامات الجوده بتفكر ان لوكس سواء انجليزي او فرنسي او اي جزء. فعشان كده بيبقى ده عرضه الناس اللي عندهم هذه الخاصيه، عرضه اكثر للايه؟ للغش والذكاء في مطالع بتعمل التيكت اللي بالانجليزي او بالفرنساوي عشان تحطه على الملف. يعني هي بتصنع التيكت مش بتصنع الملف، علشان احنا بنحب المكتب العالمي اسمها اجنبي. مش مهم هي ايه، المهم انها منطقها اجنبي. طبعا في هذا كلام له جميل، ولكن احنا عارفين هو حضراتكم دي الخصائص التي تخص المستهلك اللي بيعيش في مصر بيتميز بهذه الخصائص. وطبعا كلها تلاحظ ان هي بتخليه فاقد الوعي بالنسبه له وهو بيشتري. يعني تحت تاثير حاله، اما تحت تاثير جهله او عاداته او عدم تعلمه او انماطه اللي جاي بيها، يعني مصاب. عشان كده ما جبناش في حالته العقليه العاديه. احنا لو انت منطقيين في الشراء ما كناش في حاجات كتير مش كناش شايفينها. اشكركم جدا، ان شاء الله نبقى. Thank you.